كان فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. رماج انجليه كنز اللو كنز تلك هبت مخزن اللن مالتنو اني هون ام ريحان على كم نبر ندزين دم التكارة. ما شاء الله ما شاء الله. على كل حال في ثروة تقلت يمأدن هبت يمبالو هون دمو يكاري اوش هبت هلن بيتشا ዳችን ሙሉ በሙሉ እንዳይሆን ወንዶች የሉም የሚቀሩ ሴቶች ናቸው አልহামዱሊላህ ቤት يعني ሴት ከጠመመች ቤቱ ይጠማል ሴት ከቀናች ቤቱ ቅኑ ነው የሚሆነው የምር ፍልስፍና አለኝ እኔ ምክንያቱም ብዙ ቤቶች ስላየሁ ሴት እንደፈለገችው ታረጋለች በቤት سواك تأممش يتأمر بيته لجوشم يتأمر الحمد لله قريوش حافظوش مجويدوش اللون نكور اللون بارك الله فيكم اشي انقدي مسقنا له ام ريحان يهن اقرار ان شاء الله ودى لجوش سنين دي الف تسفى درقال له استنى هيد واندموش زاري جزء عما سورة عما يعني سورة النبأ انشارس اللون زاري من يبال الله اني قران سفسر متتقم بت عند نغير الله فوتوغراف هي فوتوغراف على ادلم لمثال انت تنانتنا سبسبا نبر سبسباو سلسل من عند 4 سوتش تسبسبو نبر انغدوش دومو كاوروبا يمطو نبرو كامريكا يمطو نبرو አንዳንድ ደግሞ ምርኢት ነበር እንደዚህ እንደ ቲያትር ያ 10 ደቂቃ እንትን ነበር ሁለተኛ ሽልማት የሚሰጡ ሰዎች ነበሩ ይሄ ሁሉ በቪዲዮ ቀርጸህ ምን ታረጋለህ በዌብሳይት ታስገባለህ በሲዲ ትበትነዋለህ ወይም በዩቲዩብ ታስገባለህ ይሄ ምን ይባላል يعني فوتوغراف نقل فوتوغرافي بالتالب عربيا نقل فوتوغرافي يعني بفوتو وين بفيديو ارجه يا كستت اندالي انسته لسو ما درس معناتنو والله والله اقول لكم يزاري اياتوك لك اندزيه نو الله سبحانه وتعالى بيوم القيامة بارض المحشر يتغنيو ادلم يتغنيو بيهون انكوان الحمد لله ألفلن ان شاء الله ألفلن خلاص شقري اللي نمل نبر لكن يمي متقانو يمي متقاو لك كندالو بسينما ملك بفوتو ملك بفيديو ملك الله سبحانه وتعالى كج ادرج لي ازه ايا ازي سوره النبا اهون تسمعلاچو جن اني ادرا يملاچو مندنو اند محاضره اند درسات تسموت تلك ليونت يالو ازي لاي نو عند سو اند محاضره كسم ما يستفيد ايا سيتم سيتم ما شاء الله زاري نبروا محاضره كو لبه نكال منامن تبلو نم يتالفو لا ليف ات يعني ليف ات ايش معنى ال اي اي في اي سايهون ال اي في اي live it عيش فيها بزاو استقبته انت ندله ازا دمو اللهكو لتنور نو ازا لتنور نو انا اهون انت ندله لايف نجر ادرقه اند تياتر سايهون اند محاضرة سايهون اند درس سايهون لانت يتزقاج مهونن اوك عند صحابي اندريسا تشكمو يهدو نبر صحابوش ناتشو اهون عندو تأيكي يمان ريسانوي يمان جنازانو والي عندو عالم صحابي منالو يانتانو والو انتي انديت يانتت لنجال انيما اللهون دي طيب زاري يسو نقل انتلو ونطر لمن دمو يانت ريسانو والو انديت هلو زاري لسو نقل انتي كان قودي عليني كان كذا هلا دمو لسوا يهونو مدنو زاري بيالف بنا قال لي ينتريسات شك من هيدا لن اهون دمو اهون الله سبحانه وتعالى بجزء بسورة عامة ان دال لكونو بفتو انستو قلت سألن استن الملكة كنقا تكتاتو الستوان لموت قن كذاب فيت يتكرشو هلت آية سوان النمار وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا قلي من بلوال بجمرة ان للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب اتراب اسكزي درس بلفو سامن تمرنا وكاسا دهاقا بلو جمران كاس مالت وندموش كاس مالت برچوكو ويم دومو كاس انداي مسلاچو ادلم بالقران كاس كتباله خمر مالت نو مكنياتم عند كاس عند برچوكو خمر يللبت كاس هايبالم ويم دومو خمر خمر نو ميبالو خمرو دفتف بلو برچوكو مولتو جنا انت كسروك ياله شتاو سميتو طعمو جنا راسن تن يادرغال انتنو كاس مالت اذن خمر مالت نو دهاقا مالت ملت ياله مالت نو غدلو يللبت كاسو وي بابارنيا كاس يبالال وندوبش مندنو كاس بابارنيا سنغرو كاس يبالال علم ادلم برچوكو كاس يبالال برچوكو نو ميبالو اشي نبلستي كوبايا يبالال صح كوبايا برچوكو كاس ان وكاسا كوباياو انغدي يتسراو بزي الدنيا يلم اندسو بالماز نو ببر نو بورق نو باي عينتو كاسوش نو يالو انا بخمر يمولو كأسا برشقو دهاقا مولا مالتنو يقال دهق الحوض قدقوادو مولا ان الالن وادحقه مولاو اذا ملأه حتى فاض من جوانبه اذن وكأسا دهاقا من مالتو ملأكتو جنة يتكمتو سووش نبياتين سيلو تملكتو نبياتين صلى الله عليه وسلم سيلو يجنة توتالو يجنة نقر ينبياتين صلى الله عليه وسلم حوض حوض تقلاتو بأرض المحشر قنا ودي جنة ودي جهنب سان نهيد بمريته لاي لام ساشي أمت بمريته لاي من نكمتو صحي بأنا يودكا بزا الله فلق اللاتشو حوض يمبال الكوثر ينبياتين كأزا وهانو كمار ولا ميت أمو قالوا نبياتين ازاي تقمطوا كوباياوچنا برچقوچ بسما يالو كواكبت قطراچو كزاي بزالالو الله اكبر بسما يالو كواكبت ينسون بذات حالاتچو نلا كوباياوچنا اتنو يح بحوضنا وبكوثر جنا ود جنا سنهد يمناغنياچو كوباياوچ ناتچو لمن دنو يتكمتو كذا كنبياتشن لنبياتشن صلى الله عليه وسلم يتسد كوثر يتبالو ويمحوض يتبالو وها يعني نج كمثلو كوتت يبلت النج هون كمار ولا لايت آمي كتلج ويمدوم كأيس يبرد يعني كذا كذا ستتتاو بقى سونت بمونو من كتاكت كتفتنا اللو يا كتتاح لزل ألم تماتا يسمهم كباو تشسنتناتشو يكواكب يسباو يكواكب تيهلا اللو قطراتشو إيه يحضنو نقري يجينا سنتلي هونو إنا بمونو دمو بيأينتو بيأينتو خمر أهون متاتو يتتاحو كان لساعت بوهالا ستدقمو ليلة تأميزو يمتال አሁን የጠጣው ማታ ሲደግሙ ከሩ እንኳን አንዱ ቢሆን ጣዕሙ ግን ሌላ ይሆናል አላህ ቻይነውና ቢሊየንስ ቢሊየንስ ቢሊየንስ ጣዕም ቢያመጣ ምን ያቀተዋል አላህ ስብሐታለ እሺ يقول وشراب الجنه اخوا የጀና መጠጦች አሉ اربع انواع አራት ናቸው አላህ በሱረት መሐመድ ያስቀመጣቸው አራት አይነት መጠጦች አሉ الله سبحانه وتعالى من إلى بسورة محمد يعني آية رقم 15 مالتنا يقول مثل الجنة التي وعد المتقون الله قال يقبل يا جنة نقرالو فيها أنهار من ماء عنده هنو نج هنو تأفج وها ديام وهاو بقاردون سر ساك وارتنو زنبلو انتني مفسو إذن فيها أنهار من ماء غير آسن يقول لك بحرياتو غير آسن يما يكير وها عندما سأمت كاسك أمتكو يكير اليوم وده مرزم يكير سلزي يهدن عند مليون أمت بيك أمت تأمو كالرو وبتو يما يكير وها عند وأنهار من لبن دمو ونزالي يوتت وتس من اينتنو لم يتغير طعمه الله سبحانه وتعالى يسر رسوله راسه ما يقلصو وتتهن اهتوچ انانته تاقالاچو وتت ببرچقو وين بسين ارغاچو ان بتيبل لاك اسقمطاچو سنت يقيال سايبلاش سنت قن 2 قن 3 4 5 ور عند ور يقيال سايبلاش لا يبلاش الباندور بفريز كان هنا زنبلة بتيبل بتلي بسعود عربية كونا ما هنا تكن خلاص جمع مقاتنا وزي سلزي سنتي قويال واندموش واتت بسيني عرقه وبرشوك عرقه بتيبل كاس كمتكو لك فترتنا تأمو سايك اير سنتي قويال استقمتو سنتي قويال واندموش تحركون جيتن كساكسون دزي بلو كان الشي not more than 2 days نعم 2 hours 3 hours 4 6 10 days انبل يجنا جن لزل الم يما يقير نو يقول لبن لمه قلت ادلم شي 3 ثانيا لا 3 نوچو خمر لبن ماء اربع ثانيا وانهار من خمر اي 3 ثانيا نو وانهار من خمر لذة للشاربين خمر متت زي اقراتش بزي بعد الدنيا ويسكي بيرا تأج عراكي ما ادري كاتيك الله منامن اندم منلو انيا الزاد مو سمتشو بشي يمي كوتر سموشيزو يتكمت او خمر يما سكر چنك اللات يما ينكا يمي ازنانا تعفاتش هونو ستتت او سمه يمترسابت كزيان لبك استت او سبحان الله مزاجه مسك الى انه مزاجه مسك نعم اذا من لبن من من خمر لذة للشاربين اراتنياو وانهار من عسل عسل يعني مار اندو ونزي هدال اندي من السنه ورا الله سبحانه وتعالى مار ولا لا ما ادري كان ابنه يوطاو الله اعلم الله زين بلو انه فطروا الله اعلم المهم عسل مصفى ايش معنى مصفى يقطع نس انبالو اند دابو ده هوني قي نچ منامن منامن يال هوني يدرق يال هوني እንደ ማስቲካ እንደ እጣን ያለው ነገር ሳይሆን ተጣርቶ ልክ እንደ ዘይት እንደ ዘይት የሚወረር እንደ ዘይት يعني የሚንቀሳቀስ እንደዚህ ሙሰፋ ማለት የተጣራ አሰል ማለት ነው ስለዚህ አራቱም አላህ መግለጫ ሰጥቷል ወሃዋለ مثل الجنه واذا فيها انهار من ماء غير سن لو هاو منالو طعمنا ملكو يمايقير للبنس لوتته من لبن لم يتغير طعمه يعني طفطنتنا طعمه يمايقير وانهار من خمر خمر دوما بلو جلصو لذة للشاربين بتام دس يميلو بليلا دومو يمايسكر بلو جلصو وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمر كهل فرافرين دمرتك نو متبلا ومغفرة من ربهم كمن هو كذا هلا يا ودا درا الله سبحانه وتعالى اهون انذي ارات ونزوج يمار ولا لا وتات يا وها يا خمر يتطى منرو السنة يهن اهون يملاچو عند ناتشو وي من هو سو كمن هو خالد في النار يعني بجهنم تقمطو لزل علم الزام يقتلنا متطو لبن ما ادلم وهو ما دلم مار ما دلم خمر ما دلم طيب مندنو وسقوا ما حميما بتام يموقع يغال وها يمتطو ذا جهنم هونو فقطع امعاءهم وهو سيتطو جنا بغورراچو ودتاچ سيورد انجتاچو كلياچو غبتاچو منامن هولو ترغرغ ارغو بمقمچاچو ياوطال يتون ميشالو طياقه يمان نو وندموچ يا شيخ ابراهيم لا لا لا الله يطيقاچ نو انزي اربع ونزوچ قزقزا يهونو ستتطاو سمح يمياسرسو يشالال كمن هو خالد في النار السنه ميشالو ويس بجهنم لزل عالم تقمطو عند سو وسوقو يتطالو معنات نو يتطالو دومو يتطالو ادلم لا اندي تطو يدرغالو سوقو مالت سوقو مش ساقو لا سوقو بحيلو متطو من دون متطو ماء تملكتو اندموش ني بسورة محمد قرآن يقرره نو ماء حميما حميم تمرنا لنيا حميم انفالوتو يجرسي يموقتو درجة ديگري يجرسي يقالي من يادر قال سيتطو فقطع امعاءهم قدرت ارغو انجوتاچو بمولو قرارطو بمكمچو مياوطاو يتو يشالال انغدي ሁላችን يا اراتو نو مشالو طيب لسو النسرا قلد ادلم وندموچ انذي ارات ونزوچ يتشاله كهونو كنزا موقوها انجت يميوسدو انغدي نسرالت النسرالت انغدي وندموچ دعوة ددو ሰላት ውደዱ ሲያም ውደዱ ሼኾች ዑለማዎችን ውደዱ ከነሱ ጓደኝነት አርጉ ሁለተኛ ሚስተህን አትዝለም ባልሽን አትዝለሚ ሪባ አትብላ ጉቦ አትብላ ዚና አታርግ ያኒ ጥንቁልና አታርግ ስህር አታርግ ይሄን ካደረክና ይሄን ከተውክ خلاص አራቱ ታገኛለህ አለበለዚያ ወስቁ ማአን ሐሚማን ፈቀጠ አምአሁም ኢላል طيب يقول سبحانه وتعالى انجليزي وكأسا دهاقا الله سبحانه وتعالى يهن خمر بل لا سورة من بلو تقسو مزاجها إلال مزاجها زنجبيلا مزاجها كافورا إلال تمام يعني خلطها مالتنو خمرو زنبلو اندبير راية السراد اللم ببزوك أماماتي تكأممنو نكها يلوتال بعربية تقال لك نكها بأمرنا من دنو نكها لمثال عندما تتعلى يبرتقال نكها يالو عندما للا متتعلى يتفح نكها يالو من نقرن يلا بأمرنا نكها طعم لذة شتة طعم شتة شتة دفن لغا شو بلوت المهم اني امست متتلا متعلى شو عند ستتاو يتفح طعم يالو አንዱ የብርቱካን ጣዕም ያለው አንዱ የዘንጅብል ጣዕም ያለው አንዱ የማንጋ ጣዕም ያለው ይህ ማለት ነው ነካ አሁን الله من يدنال مزاجها ياو يمتططاو خمر كليلا يتدبالق انو طعم انديسط ايش يعني يتدبالق يقول سبحانه وتعالى شوفوا يعني خلطها بمعنى انها خلطت بكافور مزاجها كافور ايلال بسوره الانسان سوره الدهر يعني كافور ايش معنى كافور دمو هون مناقو والكافور هو ماده تعطي الشراب نكهه في منتهى الجمال كافور مالت يعني بوحا وين بخمرو لا يتشمر خمرو يمياسبد انتن يسطال يمياسبد طعم يسطال معناته نو اي معناته نو كافور كافور وندموج زي رساس الناطب تنانتنا زاري مندنو سنيو لا قني قدامي اني اندريسا اطبكو زي عند بتلك سو نو انا ሁለት ሰዎች ሆነን ስናጥበው ካፉር የሚባል አለ ፈሳሽ መጀመሪያ ሬሳው ምንድነው ምታረገው በውሃ ታጥበዋለህ መጀመሪያ ውዱ እስቲንጃ ታረገዋለህ ከዛ በኋላ ውዱ ታረግለታለህ ከዛ ገላውን ስታጥብ በተራ ውሃ አርገህ አንድ ጊዜ ታጥ ከዛ በውሃው ካፉር ታስገባለህ ካፉር ለየት ያለ ሽታ ያለው ነው እንደገና እሱ ካጠብ እንደገና ሲድር የሚባል አለ እሱ ደግሞ በውሃ ጨምረህ ደግሞ እሱ ደግሞ ጽድት ያደርጋል እንደዚህ አሁን ካፉር አላህ Subhanahu Ta'ala በቁርአን የጠቀሰው ጥሩ ሽታ ያለው በውሃ ወልካፉር هو ماده تعطي الشراب نكهه في منتهى الجمال يتمتعون بالشراب من خمر هذه الخمر كانت مخلوطه بالكافور الذي تنتعش له النفوس ምን ማለት ነው ታቃላችሁ ስትጠጣው እንቅልፍ ይመጣልሃል እንዴት እንቅልፍ ይመጣል يعني ትመረቅናለህ ትጀደባለህ እንደሚሉት ስትጠጣው ጭንቅላ ትስታለህ ከጣሙ እኮ ነው አንነገር ላስቃችሁ ወንድሞች ላስቃችሁ ይስተፍራላችሁ አሁን ነው ዚያለኝ እኔ ይሄን ለመግለጽ አንድ አስቂኝ ነገር ላስገባላችሁ እንግዲህ ምንድነው ለናል علماءችሁ ምናሉ الكافور الذي تنتعش له النفوس تنتعش ማለት ደስ ብላ እንድንቀልፍ ይዛል እሱን ስጠጣ አሁን አንዱ ሴት ቀምሶ ያቀም ወጣት ነው አንድ ቀን ከሴት ጋር ተገናኝቶ ያቀም አሁን አገባ ካገባ በኋላ አንድ ሌሊት ሁለት ሌሊት ሶስት ሌሊት ከሚስቱ ጋር ተኛና ይሄ ጅማዕ የሚባለው ግንኙነት የሚባለው አያቅምሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አሁን ጓደኞቹ ድሪዎች ናቸው መጡና ከሶስት ቀን በኋላ እንዴት ነው ጓደኛችን ጅማዕ እንዴት ነው አሉት አሁን መግለጽ አቃተው افتنتنا طعمو لجلس يسفلق باونته كون والله يلبون يتناغرنا اني راسي دسالني مكناتهم اونت نغير يتناغرو من علاچو من لبل وندموچي يالو بنقلف ادرغه بموت ادرغه بمنقطقط ادرغه دولشي لبلو من لبلو بهلو نو متالفو علي جماع ستادر انتو جنيو ستارق እንደንቀልፍ ይመጣልሃል የሞትክ ይመስልሃል ትንቀጠቀጣለህ በዚህ አርገ ምን ልበላችሁ አለ ሁሉንም ይታያል በተለይ አላችሁ ስሜትህ ሲመጣና ያ እንትን ያለው በጀርባህ ያለው ስታፈሰው እንደዚህ በእንቅልፍ አርገ በሞት አድርገ በዶልሽ አርገ በማርወለል አርገ ብሎ ይገልጽ መግለጫ ስላጣው ነው አሁን ደሞ የጀና እንደዚህ ነው ወንድሞች የጀና كافور يالو وها ستتطا بنقلف ادرغه بموت ادرغه بدسدس ادرغه بل ندفلك غلصو يه نو يجنا متت ثم قال سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيم ولا كذابا ثلاثه امسنيو ايا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بجنا ين هلو يتطع يبلا حره العين سونتوا بمولو بالمزنا بورق اشبرق استمطى ستاقفات ستسمات يعني جنيو ستادرج يالا اندزي ستادرج عند دقيقه انكون جرو يميطلاو نغرات سمام يا هذا معنى الايه ودموج اني قرت ارغولني ودموج قران سفسر كلب بسميت ك من البلاتشو كچنقلاطي بቻ አይደለም كطفر اغري يسمعኛل قران سفسر باخلاص بفلاغوت بطعم نو مفسرو انا تكناتولني اندني يسمعچو لا يسمعون فيها لغوا لغو مالت كلام فاضي ترجم يللو فاذا يللو نغغر ايسمو ولا كذابه وشت انتو نفاق يالو وشت يالو تركامركي هنا نغغر ايسمو يسمعون ايش لا يسمعون فيها لغوا يعني يما يربا نغغر ايسمو ولا كذابه وشت يملابت نغغر ايسمو فين هذا في الجنه نعم ايش معنى لغو لغو ما لثالو كلاما ساقطا ودقي هنا نغغر ايسمو لا يعتد به يما يقطر ميزان يللو نغر اتسمام لا يسمعون ايضا كذابا اي كلاما كاذبا ايسمو وفي سوره مريم تملكتو انغدي ين ايا هون يوم بعمانو ادلب اهون 35ኛው ايا بسوره عما لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا اهون ام ريحان يقرتو لو يي نغر ይህን ለመግለጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያዩ ሱራዎች ገለጸ። በሱረት መርየም ምን አለ? لا يسمعون فيها لغوا مطفوس ነገር አይሰሙም طيب ምንድን ነው የሚሰሙ? إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية لا فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية طوات ماتا የተለያዩ ምግብ የተለያዩ መጠጥ የተለያዩ ህረተ ልዓን የተለያዩ ፍንጠዛና የፈለከውን በል ጥሩ ጥሩ ነገር እንትን ያሉ ሲነገሩ ሲጫወቱ ደሞ ሳንቲም የምትተህል ጆሮ እንትን የሚል ወጭ ክላጥ የሚነካ መጥፎ ነገር አትሰማምዛ እንዴት ትሰማለህ ጀና ከመግባታችን በፊት አላህ يجعلنا اهل الجنه የጀና ሰውት ያርገና ጀና ስንገባኮ አንዲት ምንጭ አለቻል ብለናል ሁለት ውሃ አሉ በአንደኛው ውሃ ተጣጠብና የጀና መልክ ይዘጥቃለ 1 ሜትር ተኩል 2 ሜትር የነበረው 2 ሜትሮ የነበረው ቁመቴ 60 ክንድ ወደ ሰማይ ቁመት ይዘት ገባለ ከዛ በሁለተኛው ምንጭ ውሃ ተጣጣና በልብህ በጭንቅላትህ ባሙራህ የነበረ ተክላላ የሚያበሽቅ የሚያናድድ እንደ ሐሜታ እንደ حسد እንደ حقد ሁሉ ይወጣል ሰላማን ሰላማ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية طوات متى يمገባሉ وفي سورة الواقعة بسورة الواقعة ደግሞ ስለመጠጥ ሲናገር الله سبحانه وتعالى ምን አለ ስለንትኑ ስለ የምንናገረው መጥፎ እንደማትሰማ لا يسمعون فيها بسورة الرحمن سورة الواقعة 25 و 26 آية لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما سلام بتشانو نغغره سلام فيته سلام طبايه سلام بته سلام لا يسمعون فيها لغوا تركامرك يعني زنبلو ما يربا نغغر ولا تأثيما وين ونجل يالو نغغر اتسمام طيب من دونهم تسمى الا قيلا يلالو معناتنو سلاما سلاما 24 اورس مجمره 24 اورس يلو يلم بجنه كل غزي برهان نو انقلف يل چلما يلم سرا يلم مسجد يلم مصوم يلم عند انسسا بلا بلا تطانا جمع ابزا بقى نزيه نو إلا قيلا سلاما سلاما ثم قال سبحانه وتعالى جزاء إيهتشن آيان قديه إزي آيان نقوم عنه جزاء من ربك عطاء حسابه تستوسى الله شو سل جهنب كتناقره بزو آياتوش كتناقره من عليه يقول قال جزاء وفاقا فالسو سلاتشو اندموش جزاء وفاق عالمش الرشا يجهنم نقر هلو تناقرو انديت نو نمدزي هرقنو قل لسكوت انديت نو يهل عذاب شجرة الزقوم شجرة من جهنم وهاموك يهلو انقدي لا دركو متفسرا يعني اقوال لو اتفيتس ولا لا عندنو البزاموي بلو يميت ايكو سيلة ملسو الله نعم اللسو من عليه جزاء وفاقا اهون بدم بسمون يماتا قوت مرتين ومسات اجواهون جزاء وفاقا سيلة جهنم سنناقر سيلة قطعات سنناقر الله سبحانه وتعالى مثقال ذر اي زلمم لك يوانجلهن لك يكف الحال الزيق من عليه نقول مثلا نقول هذا من عدله الله سبحانه وتعالى فتحاويس له هنا لا يظلم أحدا بل يعذبك بقدر أعمالك القبيحة مطفوس رأي سره بذلك كنو الله مكتها تمام أهون علماء شو من قالوا نقري برين يعلونه أهون يمير رداو يا هون علمي أدسنو كمان نمسو التاقنيوات تشلم بدن بتكتاتلون قال العلماء وعد الله ووعيد بقرآن وعد الله وعيد الله ليونتاتشو من جنو وعد الله معناه هو لمن اتقى وعمل صالحا لمؤمنوش لمسلموش دق أدراقيوش بتأم الله ميوداتشو وعد يستقال من وعدك قال قبال اندزي هادر قلاتشو اللو اندزي ستقاتشو اللو ترو ترو نقر وعد الله بلال هذه لأهل الجنة أما وعيد الله لا يكون إلا للكافر والعاصي لكافر لمنافق لمشركنا كذبها لا دمو لمسلم بزو انجلي عبزا وعيد لأن السنو وعد لأهل الجنة نو. وهناك قاعدة أهن أن بتلك مسلسل استمرات شون رموج بوعدنا وعيد بتملكته قلنا الوعيد لمن عصى وعيد مالت وين يا بزا يا كفريهن يا فسوقهن يا زنايهن يا شركهن وانجل يا بزا وعيدا له الله قال قبطوال ان يعذبه وهو ينقسم الى قسمين وعيد الله بهلت كفل على العلماء انديت قال وعيد الكفار لا يتغير ولا يتبدل ولا ينقص ولا يزيد لكفار يتسطوا وعيد يعني من دنو بابرنا من الملوالاكم والله لكفار يتسطوا وعيد وهم كتات سطات شوالهو بلو ماسفراريا يتسطوا لكفار يتسطوا اي كير اي قدلم اي تأمرم لك الله سبحانه وتعالى يسطوا السنو منهونو اي تأمرم انديت الله سبحانه وتعالى بوانجله متأن اكتلي بميزان بتاسكمتو يسرح وانجلنا يتكفل كو قطات عندنا تشو اي تأمرم بمنن تأمر اي تأمرم بمنن تأمر اي كنسمير وعيد لمانو لكفار لكفارنا لمشركوش لمنافقوش اي كنسم اي بلتم اي تأمرم يتسافر له الله يسافر له قطات تاقن يعني قريبه هلتي كفلان بلنان عندن ياو يكفلنو هلتن ياو كفل وعيد للمؤمنين اتعاتو يسد التبلو يتكمت او لمؤمنين العصاة مالتنو بإيمان يموتو بسلمنا يموتو قن بزو انجل يزو يموتو انا يقول العصاة ان شاء الله اوقعها وان شاء عفا عنها زيناي لمؤمنوتشو الله يسطو مسفراريا كفلغ تغبار ياولوال كان فلغ دمو هلال يقولاتو ليمتو لكفار يتسطو مسفراريا ما ترغم عللبت اي قنس اي تشمرم عذابو يمطال 100% لمؤمن يتسطو مسفراريا نغرغن كفلغ الله عفو يلوال كفلق قطعته يسطوال هذا معناه وعيد بهلتي كفلا يالنو ولذلك لا نقول كذيه انقدي تنست من لالن لا نقول في مؤمن العاصي انه سيعاقب علماءچو يهن ادب استمرونال لعند مؤمن يفلقون مريت منو مريت مولتو وانجل بيسرا لقطانو اتبل لقطانو كالك انت وسنك انت وساني سره لعفو للو ايتشلم وي الله سبحانه وتعالى يلو طيب لقطانو اتبل طيب من بل قطات يقبوال بل يقول لك ملاساتش انديت ستارم سبحان الله علماء شو يتوت نقر يلم لمساني النبل حكمة مؤمنة مسلمة موتك جن عندن دون جروش سلالات تكت ألك مالك نورنو أي بالم حرام نو لزيها تلو من دون تلو حكمة مؤمنة مسلمة نتشي موتك جن عندن دون جروش سلالات برات قطعتي قباتال يمالت أنت ألت ألكو مالتنو عفهم للاتي الشلال مالتنو لذلك لا نقول في مؤمن العاصي إنه سيعاقب بل نقول يستحق العقاب لماذا؟ لم ندرون لذلك من لو لأن هناك مشيئة في اللاغوت يا مبالال يمان في اللاغوت يا الله من درون في اللاغوت كفلق عفو يلوال كفلق يكتوال مريت ملتو مريت ملتو دفتف فارقو مع سيايزو وانجليزو لالله ودى الله بهد الله سبحانه وتعالى يكرر عفو بياله مالت ماني كلكلوال لا اي كلكلو لا كافر جن يهن لما لا تايتشلم الله سبحانه وتعالى اندي تايتشلم راسو التشلم يميل نغر اسقمته كافر عفو لي لو تشلم بكفرنا بالشرك يموتي سبحان الله العظيم اني جربين صبر عليه نغر والله ان ذي بشرك يموت يالو وندموچاچن اباتوچاچن حياتوچاچن ከዛ ከተሎ ደሞ እነዚህ ወጣቶች በጣም እናድ የሚያበዙ ፉከራ የሚያበዙ ታረም ብትለው አልታረምም የሚለው ወሃቢ ብሎ የሚሰድብ እዘንለት ወንድሞች እነዚህ والله እንዘንላቸው አንስደባቸው እነዚህ ሱፊያዎችና መንገድ ትቶ ይሄዱ በሽርክና በንፋቅ والله اقول لكم كالله الله እንዲወዳችሁ ከተ مكنياتهم أن تجنى ست قبا واندمه يا أقوته ليج يا أقره ليج يا مندره ليج يا قوانقوه ليج ممكن يعني مستهل التوان تجلال ليج ليجه لهون تجلال يا ربي إني بتأمن مازنو يا ربي هداية ست أو النبل مكنياتهم أهست ست مين أقر واندمه جهنب قطوس إسي قتل سلزي الله سبحانه وتعالى لوانجلونيوش كافيروش عفو ايلم بل ايتشلم نبل انديت ايتشلم راسو اندما ايتشل ارقو اسكمتو سبحان الله انديت عفو ليلاتشلم ايتشلم لمن راسو الله سبحانه وتعالى ما لتشل ارقو فرد وصدكو عليه لان هناك مشيئة الله ان شاء ان مؤمن قل ان شاء عذبه وان شاء غفر له اما وعد الله محتوم اهون وده هلتينيو كفل نمتا وعد الله قالي قبابت اندزي كفل حاله يهنسرا يهنسط اهله نا يصومي ريان ميبالو عند سمنتينيو جنة اللي لصوامش بيتشا ريان اسكميش اهله كالي يفتصمال يفتصمال طيب لمساي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشه ومداد كلماتي يا له سوء اندزي أجرا له سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا له عند تلك زاف بجنة تكلتال يهم وعدي بالال الله قالي قبار يه قالي قباوالو تملكتو انجدي الزينة وبتقام مردات يالبدن عند مشركو تشو كتعات ايك اير ميالنو يهدن يكأيران انديت يكأيران ودلا يكأيران ودتاش كنا يهدن يعني كيف الله سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده يالي لمسالي سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم يالي عند تلك يتفح زاف يكتكل اللتال بجنة بلو قال قبتوال ይህ ቃሉ እንዳለ አይወድልም ግን ይጨምራል አሉ። እንዴት ይጨምራል? አንድ ቱ አንድ ዛፍ የተባለው አንድ ሺ ዛፍ ሊሰጥህ ማን ይከለክለዋል? ደሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ባህሪያቱ እንደዚህ ነው። አንድ በአስር አንድ በሰባት መቶ አንድ በሰባ ሺ እጥፍጥፍ አርጎ ነው የሚሰጠ። ኢዘን ወዕዱላህ ወዕዱላህ ግድብ የለውም ደረት የለውም ምሰሶ የለውም እንትኑ ያኒ ህግ የለውም። አላህ እንደፈለገ ይጨምራል ግን አይቀንስም። ታደረከው አንዲት ያኒ አይቀንስም በል ይጨምራል። አሁን ማን ነው የገባው ወንድሞች? አሁን ስንት አስተማርኳችሁ? نعم وعد ووعيد بلنال الله سبحانه وتعالى بالقران وعد ووعيد بلو تكسو وعد مالك للمؤمنوچو يميساطاچو تسفا نو وعيد مالك لكافيروچنا للمشركوچو اندم للمسلموچو وانجيلوچ يابزو ሁለት አይነት ነው። እሺ የካፊሮቹ ቅጣት አይቀንስም ልክ በልክ ነው የሚከፈለው። የሙስሊሞቹ ሙስሊሞቹ ማዕሲያ ያደረጉ ግን ከፈለገ አፉ ይላቸዋል ከፈለገ ደግሞ ይቀጣቸዋል። አራተኛው ወዕድ ለሙእሚኑ ወዕድ ተስፋ የሰጠ ግን ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። ይህ ነው እንግዲህ اذا من على الله سبحانه وتعالى هون بجهنم من عليه جزاء وفاقا ده بيقولوا لي زقوا አይደለም አሁን እዚህ ግን ስለ ጀናና ስለ ነዒም ዋስናገር ቢላህ عليكم እኔ አንነገር ልንገራችሁ። ለምሳሌ ኡሙ ሪሃን 15 አመት ስትደርስ አቅመ አዳም ደረሰች። በሁለት ከሸዋ ያሉ መላእካ አንዱ ወንጀል ይጽፋል አንዱ ደግሞ አጅር ይጽፋል። ኡሙ ሪሃን ከ15 አመት ጀምሮ ነው እንግዲህ ጽፈቱ የጀመረው። ኡሙ ሪሃን ከሁለት አመት በኋላ ሞተች ያኒ 17 አመት ስትደርስ ሞተች። ክፍያው የሁለት አመት ነው። ምን ይደርሳል? ምን ይደርሳታል የሁለት አመት? والله ምንድነው ያኒ ትንሽ እንትን ላ لكن بفردوس العرس ገብቶ ከነቢያችን ጎን ለጎን ቢያስቀምጣት ይህ ለሰራችው ክፍያ ነው? ንገሩኝ። والله አይደለም። ለሰራችው ክፍያ እንደ ስራው ከሆነ የሁለት አመት ክፍያ ነው የሚሰጣው። አይደለም አይደለም። ይሄ ነገር ለመግለጽ የፈለገው جزاء من ربك عطاء حسابا يجبك እንደ ስራቸው አይከፈሉም። ላ እንደ ስራቸው ከከፈሉማ 20 አመት ኢባዳ አድርገዋል 20 አመት ይደሰታል ከዛ አፈር ይሆናል። ላ جزاء من ربك يك الله ككيسو اوطتو يعني انت ني ستنو على حساب على منم حساب عطاءا سوتانو جنة لنيا سوتوتانچ اندي بسرانو ادلم يله مردات نو يفلقاچو جهنم جن بسرانو لك نو منكفلو جنة جن بسرانو ادلم منكفلو جزاء من ربك عطاءا عطاء من مالتنو سوتوتانو سوتوتا جوبا الى الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم مخيريق يمبالو تساو سالاتشو يا يهو جنة يقبا عندي ترك عسى يسجد جنة يقبا يهودي الشاب يسلاسة أمت إدمي اللو يهودي نو كافر قلنا نبيه جساء سلم ودا عند تقرنت سيهدو نج لفس لفسو عماد رقو قرات شو قاشات شو لكب يوتادر لفس لفسو صحابة وشو دمو لكندز يوتادر لفس لفسو باند صفدنتن سيهدو مخيريق اياتشو يهودي نو كافر انا بتامرك انا انقدي دسالو انتيت ناتشو نزي ملائكة ناتشو سو ناتشو تدنك انا زور بلو كسلاة الفجر بحالا نبر صحي سيطا زور بلو ودي يهودو شهده انا انت يهودو شهده والله الذي انزل التوراة توراة يورد جيتا والذي خلق السماوات والارض سماينا مري تفطر جيتا والذي ارسل موسى بالحق موسى بحق الىك جيتا ان انت هودوچ محمد صلى الله عليه وسلم نبي مهونن تاقالاچو بزيه زمن اندمي متا تاقالاچو بتوراتاچو يتصافه نو ሐቀኛ ነብይና የመጨረሻ ነብይ መሆን ታቀላችሁ አላችሁ ኪታባችሁ ክፈቱት አላችሁ ለምን አትከተሉትም ብሎ ሲነግራቸው ሰደቡት አንተ ከፈርክ እንዴ አንተ ቆሻሻ አንተ ምን ብሎ ሲሰድቡት እሱ እንግዲህ ሊያሰልም ስለፈለገ ነው በቤቱ ገባና የጦር ልብስ ለበሰ እንደ ሰሃባ ነጭ ልብስ ለበሰ ፈረሱን ይዞ ቀጥታ ወጣና ገና እኮ ነው አላመነም እንትኑ አላሰለመም ወደ ነቢያችን ሄደና ያ ረሱላህ አመንቱ ቢከ ወቢክታቢከ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አንከ ረሱላህ ብሎ እጃቸው ጨበጠ ነቢያችን ተገረሙ ሙኸይሪ ቃሉት ይሁዲ ነው ሙኸይሪ ቃልታው ምን ትፈልጋለ ከናንተ ጦርነት ወጣለሁ አለ ጦርነት ወጣ ገና ላይገባ በጦርነቱ 3 4 ካፊሮች ገድሎ ተገደለ ነቢያችን ሳይሰለሙነቱ ሲጨረስ እስቲ የሞቱ ሰዎች ይሉ አሉና ሰሃባዎቹ ይሄዱ እገሌ ሞተዋል እገሌ ተገደለዋል ብሎ ሲነግሩ ነቢያችን ምናሉ ሙኸይሪቃ ሙኸይሪቃሉ የኔ ሙኸይሪቅ ያለ የኔ ሙኸይሪቃሉ ራሳቸው ተነስቶ ሄደው ሲያዩ 3 ሙሽሪኮች ገድሎ ደም በደም ሆኖ ተገድሎ አገኛቸው አገኙት ማለት ነው فبشره بالجنة لم يركع لله ركعة واحدة لم يسجد لله سجدة واحدة جنة واستقبا طيب يتعلى أهون جنة كنبياتشن قلت أو مخيريق يسراو أكوانو لما رأت الشلال واندموت اندزي لما رأت الشلال لنوي من سرانو النا فردوس العلام يقبعو سويو جزاء من ربك عطاء حسابا አምስት ቃላት ናቸው ጀዛአን ከፊያ ማለት ነው ከፊያው በስራ አይደለም ምን ربك طيب ምንድነው ربي አጣአን ስጦታ ነው የተሰጠ ሂሳባን በሂሳብ የተቀነነው ወይም ደግሞ እንትኑ የተጻፈው እንትኑ الله ይሰጥ ጀና ወንድሞች በስራዬ ነው እንዳትል لا يا الله ስጦታ ነው بمعنى الجنه ونعيمها ليس مقابل اعمالنا بل هو فضل من الله عطاء من الله جزاء من الله الجميل الله جميل ويحب الجمال ويحب الجميل أعطانا سبحانه وتعالى الجنة بسرعتنا دلم قال سبحانه وتعالى في سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة الله سبحانه وتعالى لباروتشو كنت أتأفي متهل نقر أي زلمم بل لك أنس علي وإن تكو حسنة يضاعفها كما رأيتوا على سورة النساء أدلهم دي أدلسوا نباشون دي إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه عظيمة من لدنه تروس راس كسرة كراسو جأمرو نمستها الله سبحانه وتعالى جأمرو جنة يسكبها سبحان الله ثم قال تعالى نكتل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا 37 آية مالتنا سورة عما سورة 37 آية رب السماوات والأرض وبينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يعني الذي هذا العطاء يهن سطعوتا يجنى سطعوتا كو كيت نمتاو يمتاو كرب السماوات والأرض سماينا مريت فتروا جيتا وما بينهما بسماينا بمريت محكل يالو شركا صحي كواكب نجوم نفاسو منو منو منو هم يفتر جيتا يهسط اوتا يتسطا كسونو طيب من امتاو هنا ققر سل الجنة سننا قر قوينا رب السماوات والأرض وما بينهما من امتاو هنا قر يهنا قر يامتاو واندموش اذن الله ይህن عطاء يسطن يمايكراكر جيتا ليكراكرو يميتشل سو يلهلو جيتا يفلغو بيادرغ لمن ادرغ تبلو يمايتيق جيتا يمالتو رب السماوات والارض سماي مريت باجو يازا يراسو يهونو بسماينا بمريت يالو فطروتك بمولو باجو يهونا جيتا طيب جنة بيسطح ما انه استي طياقي امطولني وندموش የፈለገውን ጠያቄ ቢመጣ በመሬት ውስጥ ነው ያለው ወይም በሰማይ ሰማይና መሬት ደግሞ የሱ ንግስነት የሱ ባለቤትነት ነው የነው እንግዲህ والله القران يعني ترددت እንዴት ይሄን አያል ምን አመጣው እዚህ ስለ ጀነት ሲናገር ቆይቶ رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا عند سو متو تناغرو لمن لمخيرق جنة اسجبهو عند ركعة قال سجدن بلو يميطيقو جيتان يلم طيب سعد بن معاذ 6 امت بيتشا بس نادرغو ليلوچو 8 امت بس لمنا يادرغوت سعد بن معاذ 6 امت بيتشا بنتنو بس لمنا ادرغو ي 33 امت ادمي سيهون نو يموتو لكن بموتو عرش الرحمن انقطقت ሰባሺ መላእክቶች የሱን ጅናዛ ተሸክሞ እንዲሄዱ ታዘው ወደ መሬት ወረዱ ሰባት ሰማይ በሰባት ሰማይ ያሉ መላእክቶች በሙሉ አሽበርቀው አስውበው ሰማዩ በጉጉት ሰዓድን ይጠብቃሉ ምንድነው ያደረገው ሰዓድ ከአቡበከር ይበልጣል አይበልጥም طيب عطاء من ربك هذا عطاء من ربك الله سبحانه وتعالى فلقنا يهم ما نتأيقوال ይሄ ነው ግዲ ረብ السماواتي والارض የጌት የመሬት ጌታ የሰማይ ጌታ وما بينهما ደሞ በሁለቱም ማከለ ያለው ጌታ የሆነው الرحمن ጌታ ብቻ ሳይሆን እዝነት ያው አዛኝ الرحمن እንግዲህ ተመልከቱ መጀመሪያ ጉልበት አለው ኃይል አለው ሁለተኛ ደሞ ባህሪያቱ ረህማን ነው ላ የምልኩነ ምን ኺጣባ ማን ነው የሚጠይቀው اللهم يا ربي እንደተረዳሁት ያስረዳችሁ ቁሉ አሚን እኔ እንደገባኝ الله ይረዳችሁ አሁን እኔ ልንገራችሁ በእናንተ እንኳን የለም በአሜሪካ ወላ በአውሮፓ ዲሞክራቲክ እንትን አለ እንደዚህ ለመስራት ለምሳሌ ኩዌት ነው ሰድ ኩዌት የኩዌት ትልቁ አሚር ንጉስ ንበል 50000 ዶላር አምጥቶ ከሰጠ ጠያቂ ያለው ወንድሞች ንገሩኝ ማን ይጠይቀዋል ኃይለኛ ነው ወታደሮች በእጁ ናቸው አገሩ በሙሉ እሱ ነው ማልቲ ቢሊየነር ነው 50000 ዶላር አምጥቶ እንካቢለ ጠያቂ ያለው ወይ ወንድሞች አንተ ሰው አይጠይቀው ولله المثل الاعلى الله ደሞ ከዚህ ለየት ያለ ነው ኩዌትን ብቻ አይደለም የሚገዛው الله ወይም ሳውዲ አረቢያን ብቻ አይደለም رب السماوات والارض وما بينهما የሰማይ የመሬት ንጉስ በመሐከላቸው ያለው ንጉስ የሆነው ጌታ እንደዛ ደሞ ብቻ ሳይሆን الرحمن የሆነ ጌታ لا يملكون منه خطابا من نو የሚከራከረው ማን ነው ለእገሌ ሰጠ ለእገሌ አልሰጠም የሚለው ማን ነው ከዚህ ነው ጀና የመጣለህ ወይኔ ነገስ ጠይቃችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ትገልጻላችሁ እስቲ ግለጽ እስቲ እንደዚህ አርጋችሁ ወላሂ እኔ አትልንገራችሁ አማርኛ አራተኛ ቋንቋዬ ነው ከናቴ ወጣ ትግርኛ ነው ቋንቋዬ እንደገና መስጊድ ገባሁ علم تعلمكو جاليانا مدرسة عربية قبضه ولتن يكون قوان عربيانو شي اندقنا تمرت بيت قبضه اصره لتش الرسكو انفرس قبضه استماري هونكو سدس عمت انجلزنيا استماركو سوستن يكون قوان من دنو انجلزنيانو امارنيا اقرمين قدية ماركوتنو والله امارنيا انا ذات ام بور نبركو بامارنيا قوان قوان بتمرت بيت يالهو يعني امسخ بمتو كامطاو بتاما مسجنلو اراتنيا قنقواي نو اراتنيا قنقواي هونو غن اندزي عينت يجلص كلاتشو انانته يناتاچو يا اباتاچو يا اياتاچو يهونو امارنيا قنقوا كني بلطل تغلصاتشلو يكونو عندند غزي مياقاتلني مياناددني بتامي قطاي مسقطان يكونو قنقوا بملاساچو عليه ነገሩ እየተገጸ ነው እንዲያው እስከሚሰለቻችሁ ነው አሁን ስንት ጊዜ ነው ደገምኩት رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الى اذن هذا معنى قوله تعالى لا يملكون منه خطابا يعني اذا حكم الله بانعام المؤمن لا يناقشه أحد أبدا. وشبيه ذلك يهنا مسلو دمو يهنا مي مسلو آيات الكرسي استقروا آيات الكرسي والله كن حفظنا لدلم من إلال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله كان فكره من نو أمالاج هنا ميك أربو من نو كالله قام يستارقه من نو جنان كفتو ميسقبه من نو كجهنب أوتوتو ميسوتاه من ذا الذي يشفع الله زنده هدو أمالاج هنا ميستارقه من نو إلا بإذنه الله سيفكر بيتشا تلك أن تكون يقلص الله سبحانه وتعالى. طيب الله سبحانه وتعالى من إلال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم القيامة على الله أهون لقد نفل هدونا روم قبستي أربع مست روم على أهون بيرم زرت والله يمتسموت نقر اللهم ياسكوتا ملائكوش يوم ياسكوتا نبياتشين يوم ياسكوتا إن يراساتشين يوم نكوتا بتكالات نمتسمو كلام فاضي ودلا ودتاش يما وطا يما ورد ميزاني للو بل أنداندو بتعامل ميغاماك ألات لاف بلو يسموتال رومو ويم أندنقر بلو يسموتال سنة وطولتال يروت إبليس راسو يمي أسافر نقرنو يلال إبليس بيتأيك أهون اندفل لكنو متناقرو يوم القيامة يقول سبحانه وتعالى يوم يأتي عندك أني متقال يوم القيامة مالتنو لا تكلم نفس عندك نفس لمن نقلم إلا بإذنه الله سيفك لبتشانو فمنهم شقي وسعيد كذات وليتنا قري سعيد نو مطفيتنا قرو شقي نو. إذن بزيها الدنيا ملاساتشن كفتنو عندو 10 كيلومتر ملاسة اللو عندو متأنينيا ملاسة اللو. نعم والله يعني مع أن بعض الناس سحبوا إلى النار وبعضهم رحبوا إلى الجنة يعني سعيد وشقي مالت منالو بزو سوش اللو بسن سنة تقوت توجه النبي قبالو بزو سوش دمو اللو مرحبا بكم ويلكم إلى الجنة ميقبو هذا معنى سعيد وشقي. مثال ذلك إني أن مثال الاستاتشون دمو أربعة ألباء في فصل أربعة بعند كفل أربعة تماري وشانلو أوكي إيش أسرع أمست تماري وش تناو ودكو هيا أمست تماري وش بفتناو ألفو. هنا يستطيع الطلبة أن يتكلموا تماري وشو هن لناقروا مفتان لاتشو يتدرقوا فتنا أزور اللو يعني غش كدات اللو يمتا وطئت أنك أبالب لما لا تيجي لالو أي تشلو من دموش استغلو عند كفل أربع تماري وش اللو أهون ينجلزنيا وين ماتماتيكس وين فيزيكس فتنة تدرقي أسا أمس سواج ألفو ها أمس سواج ودكو وين ها أمس سواج ألفو أسا أمس ودكو إن إزاي ودكو أسرع من السوش مبتع الله تشوي وده دايركترو هدو وده مناجرو هدو يا دايركتر يفتنا يتدرقو وطئتو تككرا دلم وطئتو قبا يولو استماري وشالو ما سرجع اللن بلو مكسس يجلالو يجلال ما نمي كلاكلا شون دموش يجلالو ويشكون المدرسة والمدرس عن حقهم لما بتاعشو مكراكر يتشلالو. لماذا؟ لمن يتشلالو؟ الجواب لأن المدرس ممكن يظلم مكنياتهم استماريو لزلمي اي تشلم دون دموش والله يتشلال يتشلال انجي درو انياس الناستمر ليل انقراتشو والله انياس الناستمر بل كبفيت الجمر لاشو انيا تماريوش بنبرن بتكزي والله اقول لكم أستمارياتشن شهبت سنقبا كايين سنتين ينادرالن نور نور نور نور بتقام نور نور أستمارياتشن قابلن دفرن أن ننقرم سدست عامت ساستمريني انت يميلين سو السماهم انتو استمارو تشاش انتو نبر يمن لاتشو اشي زمن اللفنا اهون بدرق قزي استماري وش متو استماري وشو اني بدرق قزي لزيارة بيه الناتي ستامو ودا اسمارا هيتكونا بقور بيتاتشن عندي تستماري نبرج سكن درس كل كنم تستمرو عندك ان مسا يبلان ايالك اساش متاتش استماري ايالك اساش متاتش انديت تمشو كت كت ارغو بجوا نبرو يفتن اوراقات كله وسدوت ياسكر زمن تقيري انا قطقطو اسلقسو عندان دوچو دمو لمن اباتش نو ياسقرشين يعني فيل يدركشين لمن امسا كموتو اتسقينن بلو استماريوچو مددب جمرو اهون اندي تماريوچو حقاچو لمطيق مفتاللاچو او لمن مكنياتهم استماري ليزلم يچلال استماري ليطم يچلال استماري يسون حق يتمر حق اللي بلا يچلال ولكن الله لا يظلم عباده مثقال ذره ينولينته الله كن لمدن ما يتيقو لمدن تكراكاري يلني يميلو لانه ما يظلم اي ظلم كمنا متاو انجدي ما يظلم كونه فاذا اخذت كتابك يا رب انت سويه يوم القيامه كتابا لا ادلم اقرا كتابك اليوم عليك حسيبا كتاب بيجاچن سنقبل بقن اجو يتقبلوا ود جنة هيدال بغرا اجو يتقبلوا كتاب ود جهنم هيدال راسا بدون تعقيب ان جهنم يمي هدو كتاباتهم يم هدو ما نتيقبتال الناسو نم يتيقوبت طيف يمتهل نجر الله يتيقوا التعقيب والمناقشه واستضاح واستفسار هنا في الدنيا قلصلني مكنياته مندنو لمن دزي هونه تبلو متيقو يا الدنيا بتشانك باخيرا دزي هلم يكون من لو سوره عما تملكتو على النار يسالون سؤال اليوم يا جهنم سوچ يطيقالو طياقه لكن يميمطلاچو ملس شبت يمياوطا اسات يمياقاتل ملس نو يميمطاچو ولا يجابون دافي لب يميركا ملس ايمطام مكنياتهم الله يما يتيقبت غزينا بوتا نو ازا غزي تملكتو الله سبحانه وتعالى من قال يقول سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري ينين دين تتو جرباون ستو يهده فان له معيشه ضنكا بالدنيا مطفو حيوت نو ميسالفو ونحشره يوم القيامة يوم القيامة دمو اوور هونو نو كقبر يمنسى عليه كذب هلا من عليه قال ربي ياكو اوور هونو سو كونو قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا هذه سورة طه بسورة طه كونو متو هاي اراتنياو آية متو همستنياو آية متو هاي سدستنياو آية سوست آيات ناتشو ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا معيشه ضنكا مالت لكسكسي هوني يعني دستايل لو نورو منرو ونحشر تملكت وندموج نزه حتاموج دستا يالاچو انداي مسلاچو نو اني اقاچو الله ابزانيوچو حتاموج انيا دابو اتس نبشق انسو جن يورق مي سيارا መኪናቸው ካራቸው በወርቅ ያልተሸለመች ነው እንትን የሚሉ የሚያሳዝናቸው እኛ ግን ዳቦው ለሰለሰ ደረቀ ብለን ያሳዝነናል ስለዚህ ሁሉ ሀብታም ደስተኛ እንዳይመስላችሁ ስለዚህ ንገረኝ ብትሉ والله 10 ሰዓት ልነግራችሁ ይችላልው እና ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى كذا ربي لما حشرتني اعمى يتياك انا ميتأيكو انجدي يوم القيامة لمن دنو جيت هاي اوور رادرقه ياسن الساين يكاسك اسكنك كأبر وقد كنت بصيرا بعد دنيا كولت اين نبرين يتاتفهات شو الله ملسي ستالك قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها ቁርአን ሲቀራ ጀርባ ተሰጥ ነበር ቁርአን ሲቀራ አይነ ተጨፈን ነበር ቁርአን ሲቀራ ታሸፍ ነበር እንደዛ ደግሞ አሁን አይንህ ይጠፋል እንደውም ጀሃነም ትገባለህ قال كذلك اتتك اياتك فنسيتها وكذلك اليوم تنسى بالدنيا اندرسهن አሁን ደግሞ ረስተናል ይላል الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى في سوره فصلت وسوره فصلت من عليه وقالوا لجل እንግዲህ እብድ ሲሆኑ ነው ጀሃነም ሲ በጣም በጀሃነም ሲቀጡ የሚጠይቁ ሰው አጡ ከነጋ ሆኖ ወንድሞች يعني مالك يتبالو የጀሃነም ዘበኛ ቢጠይቁት አይመልስም መላእክቶቹ ቢጠይቁት አይመልስም አላህም ቢጠይቁት አይመልስም ማንም ጠየቁ ታቀላችሁ ቆዳቸው እጃቸው እግራቸውን ጠየቁ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لمن دنو يمسكراچو ان جهنم يگبان زمبراچو تمسكرالاچو اندي اهون الله سبحانه وتعالى چاينونا قوداو اغرو اجو ملاسي ستوال يناغرال قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون الله كنو تناغر تناغرو يالن قوداو كنو يناغرو اني አልናገርም እኔ ቆዳ ነኝ الله ግን አሁን እንደምናገር አደረገኝና نعم በዚህ ቦታ ዚና አድርገዋል በዚህ ቦታ ጉቦ በልተው በዚህ ቦታ ስህር አድርገዋል ብሎ ቆዳቸው ይመሰክራል وما كنتم تسمعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون بالدنيا የሚሰማን የለም የሚያየን የለም ብላችሁ ብዙ ወንጀል ስታረጉ እኛ ግን እንመሰክራለን ይላሉ حسبنا الله ونعم الوكيل طيب انقتل فيها 38ኛው አያ የሱረት አማ يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا تملكوا تهن ነገር ወንድሞች አሁን ያ ፎቶግራፊ አልኳችሁ يا اخيرا فوتوغراف فيديو انستو بزيه ايا ينغرنال اياو تملكتو يوم يقوم يا كان اندزيه مسلال الى الله من مسلال يوم يقوم مجمع ملائكه جبريل نو روح مالت جبريل نو جبريل بمرينت ملائكوچو بتعزاجنتنا بتمرينت يوردالو من يوردال ملائكوچو بمولو بمان مري بجبريل مري يوردالو وديت يوردالو ود ارض المحشر ارض المحشر بزو غزي نو متقسو يالهو ترغمو يغباچوال ارض المحشر مالت يسو لج بمولو لفرد قن يميقومبت مريت نو مان يوردالو ندمو جبريل بمليون يميقطرو ملائكوچو يزو يوردال لمن يوردال ከዛ ከወረደ በኋላ ሰፍ ያደርጋል ሰፍ ተቀላች ሰፍ ዝም ብሎ እንደዚህ እንደ ከፍት አይደለም ድንስብስ የሚሉ እንትኑ መላእክቶቹ ላ ሰፍ አንደኛው ላይን ሁለተኛው ላይን ሶስት ሰባት አይነት ሰፍ ያደርጋሉ ልክ ድንጋይ እንትኑ አንድ ቤት ስትገነባ ጡቡ ምናምን እንዴት ነው የምታረገው እኩል እኩል አይደለም እንደዚህ እኩል እኩል ይቆማሉ ማለት ነው يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن سبحان الله في هذه الايه في هذا اليوم يا جماعه ينزل جبريل برفقه الملائكه ملائكتهن اجبوا يوردال وتصف الملائكه سبع صفوف ملائكتهن بالزامر يتوردوا سبع عينات كب يادرغالو محوطين الناس حزبو جمرو اسكا يوم القيامه يتسبسبو الناسون يطبقالو عند سو لشش ويم ليدبك ويم ليشولك يما يتشلبت بستجرباتن سبع صف ملائكه يكبال والمراد بالروح روح مالت جبريل عليه السلام اي لا يملك احد ان يخاطب الله بذا غزي جبريل راسو ملاسون كفته لمناغر ايتشلم ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء والرسل كلهم زم بلو ملائكة ما ينقر سو ما ينقر انسسا ما ينقر قتال ما ينكساك اسم زم إلى الهلو إلا من أذن له الرحمن الله تناقر يا لوغن ينقرال انديت ينقرال تناقر يا لوغن ينقرال قمس ينقر عند سو وشت من ناقر يتشلم هذا معنى الآية فمركته يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن الله فك أرسته ينقرال كتناقرس وقال صوابا تككلن يانو من ناقرونجي مدبك مواشة مبال نقريلن يقول العلماء جبريل عليه السلام بين يدي خالقه الله في قمو جبريل قيام التذلل قيام التذلل ودكنا وردتنا هنا قم بس بلو الله زندي قمال تذلل وخضوع تقوم الملائكة وراءه كبس تجربة دمو سبات صف ملائكة يقمالو أقوى قامات شون ديتنو قياما كله أدب وخشوع وهم في صفوف منتظمة لا يتكلمون ملائكوتشو عرشي مشكمو سماي مشكمو تلالك فطرتشم أين ناقروا لا يستطيع جبريل ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا غيرهم إلا من أذن له الرحمن الله زم مثل هل فطرة الله إقليه تناقر إلال ويم إقليه اندزه بليلال طيب منهم بالكلام أو الشفاعة ويمدمو لنبيات يا رسول الله يفلك كوسوك جهنب أو طايلوال الشي بلو نبيات هدالو يا موسى كأمته إقلي إقلي إقلي تبالو أو تأتشونا إذا هاتشو ذا الجنة قبائلال يهت إزاز كالله مرسو كباريا كالهكر يمنا قرسو يلمزا كتنا قرس وقال صوابا ترونا قرنجي مطفي منا قرسو يلم تأبيت كره شوه بله من ناقر كره يمن من زكزكزك يملو ناقر كره وقال المأذون له لمن ناقر يتفك أدلت قولا صوابا يرضي الله الله نودو بيتشان من ناقره يقول سبحانه وتعالى في سورة الفجر وسورة الفجر من على الله سبحانه وتعالى وجاء ربك الله يمتقل وديت يمتقل أو سوفيا وش يهن ناقر سيسمو أرى النزي وهابي وشكو الله كن دا سوا دا الرقود ودا أرض المحشر يمت أرالو يلالو هذا اللب النزي وهابي وشنو يالو ويس الله وجاء وجاء من مالت من دموج وجاء مالت من لو تق... من لو جاء سيطقى فلي مدى ترقم ربك من لو يمتى الله سبحانه وتعالى طيب ليه الاسم من متى والملك ملائكة رمو متو من أدرقوا صفا صفا ورفا ورفا لين لين لين سبات لين أدرقوا قلت لي وندموش وجاء ربك يا الله متات عناكو انديت متى انديت قومي انديت هيدي يه لكبرو يمياحل أمتات متى بس بزيزقاو ملائكة شغن متو الله نقرن عند سيرة درقة يعني عند كبة درقة عندنا هنا التنية سوستنية سبات كبة درقة كيف نو ممتو اندموك ملائكة شو كيف نو ممتو استنقرن سافل كشاركة كمريت كسماي كجنة كجهنب كسماي ولا تشم الشي كسماي الله سبحانه وتعالى من علم السلاة شو بسورة الفرقان الله سبحانه وتعالى من إله سلا أورار دا شو سنقر ويوم تش السماء تشقق مالت سماي تكفت عليك بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا غمام مالت الزيلاي جانت الله تاك الله شو جانت الله بمارك بتغنيانو جانت الله نزي أوروبلان ستكاتل يا بايلوتون دي تارغو وردال أشاكا من دينو مبالو ጃንጥላ እንለዋለን እኛ على كل حال አውሮፕላኑ የሚነዳው ያን ፓይሎቱ ሲወርድ ጃንጥላ አለ ንፋስ የሚሸከመው እና ይሄ ነው ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا بقى طب طب طب طب طب طب لو يوردالو ملائكوچو الملك يومئذ الحق للرحمن بذا غزي هون كله تامر سيتاي زم منجي قالات سبب لمن نقسنته لله نو ذا غزي وكان يوما على الكافرين عسيرا ويلت كافر مشرك تق نزي ويلاتشو بذا غزي الى الله سبحانه وتعالى طيب اهون 39 و 40 ايا قري قال سبحانه وتعالى ذلك اليوم الحق يهلك يتناغركوت عليه عما بلاچو سجمرو عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون قتلوا اسك 38 ايا يتناغرو الله ذلك اليوم الحق كانوا حق نو عليه بيوم القيامه ميكستو ميتايو حق نو بمنارغ يتاي حق مهون امننال منارغ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ودا الله ما يدرس من قد ياس والله العظيم ننجا والله من النارغ وندموش مفتيو مندنو مفتيو كو اقاتنيني والله يهلو جوراچن يسمع لباچن يتمتا አሁን ከፈተቆጣ ብለን ያው የምናቆ ማስያ የምናቆ መዝለል እንዘላለን بس ይረሳል ሁሉ ነገር ذلك اليوم الحق ስለቀኑ ስናገር የቆየሁት አመ ብለህ እስከ 38ኛው አያ ሐቀኛ ቀን ነው እና ምን እናርግ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ولا الله ما يدرسه درشه ولا الله انديهون نبيون تكتل حيد كذا قتلوا من على الله سبحانه وتعالى تسوچ يلال ايه للمؤمن بيتشال لم تقلال بني ادم يتبالو لهلهم يتسطوا اواج نو بزي اواج الله سبحانه وتعالى سوره عماد مدمو من الاواج ان انذرناكم عذابا قريبا يوم القيامه ميبالو قرب يهونو نجا ميمطاو كن استنققناچو تتنققوا فروا تو اباكاچو بيي نغركواچو يوم يمرء ما قدمت يداه يكافرنا يومنافقو يمشركنا ونجلنيا كله ود اخرا يسلفو ونجلوش بمولو بفيتو لا يتزرزرو سياي كافر من يلال ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اي افر هوني بفطر من نالبت سو هوني تفطركنا افر بيادرغن الله من نالبت يلالو علماءچ منالو ايه نجر سبب نزولو قالو ويم دمو ايهن يتبالو سبب مندنو طنقو مندنو قالو الله سبحانه وتعالى هولاچ اندمناقو ارض المحشر يا انيا منقون بت كن الله سبحانه وتعالى فردو بنيا عدلم يمجمرو بسو لجنا بجن ايجمر يمجمرو بانسسانو انشي جمل بعد دنيا يتشين قدنياش جمل متاش قدلش عدلم او قطعتش هون تاقنيالش باقنا باق باقنداتشو تواقو اندوا اندوان دم بدم ادرقتشان يوم القيامة هلتم يامت أنا أنشي بعد الدنيا بك أندش أرقش والدنياش متاش دم بدا ما دركشات أو بي أنشي دمو أهون إني يأيهو بك أندش أرقش دم بدا ما رقيات لال الله إيايه يا يتبدلو يكفل البدايو دمو إما التال مالتنو خلاص هلتم بك كفيات شو وسدو من يلاچوال بلوا اهون انانته جنة ما تتغبوم جهنم ما تتغبوم مكنياتهم منم اينت تعزاز علازسكم لنانته بلوا تطون يالكواچونا افرحون يلال من هون قالو تكلالا كغندان جمرو انسكتس ولا منو منو منو هلو انسسا ياندان دو كتاثونا كفيا وسدو هلوم تراب افر هنيلال هلوم افر هنال كافيرو يهاي اللي هنقر كافيرو سياي من الال يا ليتني كنت ترابا انسسو تشود افر اندتك ايرو درشاچو مچرشاچو افر اندهونو اندزه بهون نبر تلك نقر اهون لنقر انسسا بهون نبر الانو لمن الالو انسساو تشود افر جنب يلاچوم قطات يلاچوم ولا جنة يلاچوم ود افر يقيرونا يرسانو كافرو من الال افر هوني بالرسان رو الال علماچو منا وطو كزي اجبو عطو اجبو تاقالاچو مار وللا وطو كزي منالو انسساوچ ككافر يبلطالو ادلم دو وندموچ 2 plus 2 equals 4 اهون دومو እንስሳ ሆኜ ብኖርኮ አፈር ሆናለሁ ማለታቸው እንስሳዎቹ ከኛ ይበልጣሉ ማለት ነው ልክ አይደለም ወንድሞች እሺ እንግዲህ አሻማ አይጥ ውሻ ይስርሳር ቆሻሻ ሰገራ በልቶ የሚያድግ ጥንቸል ምናምን ካንድ ካፍር ይበልጣል من لا من تاعو لي كالكوليشن كالكوليشن ترو ادلم او ابازاونا كذا هنا ود هولت كفلو هولت كتكفله دومو 5 قنسلت ايكواليس هذا ينو ماتيماتيكال كالكوليشن اهون دومو يعني افر هونن بننور انسسا بنهون نورو يبلطن نبر انساو تشكو نيا كنيا يبلطالو بلو يمسكرالو نعم اذا انسسا بمولو كأند كافر كأند مشرك يبلطال يقول سبحانه وتعالى في سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرد قمت قمت بنورو ألبس بريسلي بهون مايكل جاكسون بهون ولا روكيفيلر ولا بلغت بهون بملكو سو يسبد بهون عشما احيا وشا كسو يشالال اهون انداند اموراچو يساتو من لالو شيخ ابراهيم اكو كافيروچن يسدبه نو انديت يسدبالو ايني مفت يلني مسدب اني قران يالو نو منغراچو راساچو انسساوچو كنيا يبلطالو مالتاچو مندنو ሐሻማ እንስሳ አይደለም እንዴ ወንድሞች? አህያ እንስሳ እና አህያ ከካፊሩ ይበልጣሉ። ምክንያቱም ካፊሩ ጀሃነም ገብቶ ሲቀቀል አህያው ግን አፈር ሁን ተብሎ ይረሳል። የመጨረሻው አያታች ይህች ነች። ኢና አንዘርናኩም መጨረሻ በማስጠንቀቅና በአዋጅ ነው የደመደመው። እናንተ ሰዎች ከአደም ጀምሮ እስከ የውም القيامة ያላችሁ በአዋጅ መልክ ያስጠነቀቅኩ ነኝ عذابا قريبا عذاب دال وقو يو نعم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه عند سو ያሳለፈው ወንጀል ለአኺራ ያሳለፈው ወንጀል ሲያይ ሲመለከት الناس ያነب يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ملبت قنالنا سنت تنكقو بلو جزء عما ويم سورة عما بزيه إذا مدموال إذن أهون أمو هيام إجيش أو تشلين أمو بلال إجيشنا أو تشلين ما النفس الثانية يعني نلقى الأحبة على تنيا وما النج المهم أسر أسر أسر آيا كروستي أسر آيا أندنيا وكأندس كأسر كلتنيا دمو كأسر أندس كهايا ሶስተኛ ደግሞ ከ21 እስከ አራተኛው ደግሞ ከ31 እስከ 40 እናንተ ወንድሞች ዝም ብላችሁ ስሙና አሁን ጭንቅላታችሁ ሪኮል ያደረጋችሁ የትናንትናም ከትናንትና በፊትም የዛሬም ተፍሲር ከሱ ጋር ስክት ስክት ያደረጋችሁ እንረዳው ኢንሻአላህ ኡሙ ህያም አለሽ أم هيام فور إيفر. أوكي أم بلال وي أم محمد قالش إجي شاوتني أو شلي يلتشم نلقى الأحبة. أوكي أم بلال نلقى الأحبة. أم بلال تكرالج عم بلا تجمرالج. يلا أم بلال هشي أي مايك فري اللي بلاك شنا مايك فري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. عسر شرالو أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. صدق الله العظيم. ما يكفري اسك هياو تكرى ከሃያው እስከ 40 ያለው ደግሞ ንገሩኝ ባካችሁ ጥሩ ጥሩ የሚቀሩ ሴቶች እንደማናችሁ እኔ ስለማላቃቸው ነው። ሙሪሃን ልቀል አህባ አንዲት ደግሞ ነበረች አንድ አምስተኛ እሺ ማን ነው የሚቀራው አሁን? ጀሱስ ነው ፕሮፌት ኦፍ ከዳ ትቀራለ እሺ ማይክ ፍሪ Thank you. الله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصدا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا لن نزيدكم إلا عذابا ይርዳን። ምክንያቱም የሰው ልጅ የማይናገርበት ምላሱ የማይከፍትበት ቀን ነው። አሁን ስንሰማ ይቀየ ነው የጀና ሰዎች ጀና ገብቶ የጀሃነም ሰዎች ግን ጀሃነም ሲገቡ በዛ ጊዜ ጅብሪልም ይሁን ሁሉ ትልቅ ሆኖ 600 ክንፍ ያለው መላእካ በአንድ ክንፉ ብቻ ሰማይ በሙሉ ንጋርድና የሚሸፍን ትልቁ መላእካ እንኳን ጎንበስ ብሎ አይኑን እንኳን ቋ ብሎ የማያይ የአላህ ፍራቻ የአላህን ትልቅነት ዝም የሚያደርገው ጅብሪል የዚህ አይነት ቀን ነውና ወደዛ ቀን ስንሄድ አያሳፍረን። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ዑለማዎች እንደሚሉት የየውመል ቂያማ አንደኛው ስም አሉ ከስሞቹ አንድ ማለት ነው የውመል ፈዳኢህ አለ የውርደት ቀን የመገላለጽ ቀን የተደበቀው የተሰው አላህ ይፋ አውጥቶ በሰው ዘንድ የሚያሳፍርህ ቀን ነውና አላህ አያሳፍረን። እዛ ጊዜ በአዱንያ እንደሰተረን የውመል ቂያማ ይስተረን። በአዱንያ እንዳዘነልን ሁሉ በአኺራም እጥፍ አርጎ ይዘንልን ጌታዬ ሱብሃነ ወተዓላ። የሱ ነገር ሁሉ ጥሩ ነው ወላሂ በሱ የመጣ ሁሉ ጥሩ ነው። አታ ቅጣት ቢመጣ ከሱም ጣፋጭ ነው። ምክንያቱም ፈልጎ ቀጣ خلاص يسوف الله قوتنا من ودو سلزي الله سبحانه وتعالى قرآنه والله قرآن سير ردا موتو قبر يقبا تلك تعزيا ام يسفل قوسو قرآن يا الله ملئكت يا الله قال نجوم بتقام كبر اندي سمان كرات اندي سمان يسفل قال سماينا مريت فترو قالو راسو مسماتاتشن እንዲያውም ቃሉ እኛ መድጋመችንና መቅራታችን ወላህ አልዓዚም ነው። አሁን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ጠርቶ ቢያነጋግረኝ ምን አይነት ኩራት ነው የሚሰማኝ?